السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكلنا يعلم أننا نعيش هذه الأيام الشريفة بإذن الله تعالى، وهي تؤذن بقدوم حج بيت الله الحرام الذي هو أحد أركان الإسلام. وناسب في هذه الفترة أن يكون شرح ما تبقى من عمدة الأحكام وهو كتاب الحج متناسبا مع هذه الفترة، كما رأى ذلك الإخوة القائمون على هذا المسجد جزاهم الله خيرا. وكما اعتدنا سابقا أنه تكون هناك قراءة للأحاديث، ثم يكون بعد ذلك الشرح إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالقراءة، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب المواقيت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. طيب، الحج أيها الإخوة في لغة العرب القصد، وفي لسان الشرع قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة. هذه الأعمال كما هو معلوم هي مناسك الحج، من طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك، وتكون في أوقات مخصوصة. لو أتى الحاج بهذه الأعمال في غير الوقت الذي شرعه الله لم يكن حاجا على وجه الحقيقة. والحج كما هو معلوم لنا ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكنه يختلف عن باقي الأركان، فالأركان الأخرى مقدور عليها عند عامة المسلمين، وربما كان بعضها أكثر قدرة من بعض. فنعلم أن أول أركان الإسلام العملية هي الصلاة، والتي لا يعذر أحد البتة بترك الصلاة، ولكن من كان يعجزه أداء الصلاة على الوجه الأكمل فإنه يمكن أن يتخفف في الركوع والسجود والقيام وغير ذلك كما هو معلوم لنا. وثاني أركان الإسلام العملية الزكاة، وهي الحق الذي افترضه الله في المال، والزكاة إنما يستطيعها الأغنياء، ولكن الأغنياء أيضا هم كثرة كاثرة في الأمة. والركن الثالث من الأركان العملية الصيام، والذي يستطيعه معظم أفراد الأمة الإسلامية، والمعذورون قلة، أولئك الذين لا يستطيعون الصيام. وهذه الأركان ليست مخصوصة بعمر أو تؤدى مثلا مرة واحدة، وإنما تصاحب حياة المسلم في كل حين. لكن منها ما يتكرر في اليوم عدة مرات، ومنها ما يكون في العام وهكذا، مثل الصيام والزكاة وهلم جرى. أما بالنسبة للحج وهو الذي أخره المقدسي رحمه الله بعد أركان الإسلام الأخرى فجعله في آخرها، لأنه يكون مرة في العمر، هذا هو الحج الواجب. وأما النفل فهذا لا حد له، ولكن المقصود الحج الذي افترضه الله على العباد إنما يجب مرة في العمر. والحج من الشعائر التي لها حكم وآثار في حياة الأمة الإسلامية، ونحن ندرك أن هذه الشريعة بحمد الله تعالى شريعة جاءت لمصلحة البشر. ومن يتكلم على حكم التشريع وفوائده فإن منهم من قد يبدي بعض الحكم وبعض الآثار التي يمكن لو تأملناها لتعجبنا من أشياء كانت خافية علينا. ومن ذلك على سبيل المثال الحج، فالله جل وعلا إنما شرعه لمصالح قد ندركها وقد لا ندركها. فمن الأشياء التي تكلم عليها أهل العلم من أسرار الحج وأحكامه وآثاره أن الحاج منذ أن يعزم إلى أن يرجع إلى بيته وهو في عبادات متنقلة، وفوائد تتلوها فوائد وآثار تتلوها آثار، فهو إذا عزم على حج بيت الله الحرام نجد أنه يحرص على أن يختار النفقة الحلال. إذن هذا سر من أسرار الحج، لأن من يحج بالمال الخبيث يخاف أن لا يتقبل منه، وللعلماء في هذا كلام، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فالذي يحج بمال خبيث هو كالذي يهدي لك هدية خبيثة. ما رأيك لو أن شخصا أراد أن يكرمك وأهدى لك شيئا تكرهه، هل يكون مكرما لك في هذه الحال؟ فالله جل وعلا جل عن النظير والشبيه، فيجب على الذي يريد أن يحج أن لا يحج بمال عصى الله فيه، إنما يختار النفقة الطيبة. إذن هذا فيه إيماء وإشارة إلا أن المسلم يجب عليه في كل أحيانه أن يختار النفقة الحلال، ويعرف أن هذا المال الحرام والمال الذي فيه شبهة، كما أنه يتقي أن ينفقه في الحج فإنه يجب عليه أيضا أن يتقي الله في هذا المال، فلا يطعم جسده منه وأولاده منه، وجسد النبت من سحت النار أولى به، نسأل الله العافية. كذلك أيضا إخلاص النية، فهو الآن سيتغرب عن الأهل والأوطان ويبذل الأموال، فإذا كان مدخولا في نيته فهذا مسكين، يعني كل هذا التعب والنصب وهذه النفقات وهذه الخسائر وكل ذلك لأجل أن ترائي بعملك، ما هي الفائدة التي ستجنيها بعد ذلك؟ فهذا لا يقدم عليه إلا سفيه، لأن الضريبة غالية، ليست المسألة هينة، يعني يتساهل مثل الذي مثلا عنده ريال يقول مثلا لو ذهب ليست مشكلة، القضية كبيرة جدا. فإذا الحج أيضا يعوده الإخلاص، ويعرف أنه يجب أن يمحص النية وأن يتجرد لله جل وعلا في أداء هذه العبادة، فيحاسب نفسه قبل ذلك ماذا أريد بهذا العمل. إن كانت النية فيها زيف فعليه أن يسعى في إصلاحها، لأنه يقدم على أمر خطير، ربما لا يتمكن من الحج بعد ذلك، وهذا ركن من أركان الإسلام. فإذا كان هذا الركن مدخولا ولم يقم به على الوجه الذي أراد الله، فماذا ستكون النتيجة؟ ما كأنه حج. خاصة أيها الإخوة، لاحظوا أنه في الأزمان الماضية كان الحج مهلكة، بعض الناس كانوا يمكثون حوالي سنة وهم يعدون للحج، وبعضهم إذا أراد أن يحج ودع أهله ومعارفه وأقاربه ويعدونه مفقودا إلا أن يشاء الله، لأجل ما يلاقونه في طريق الحج من عقبات ومصائب. فمنهم من يكون عبر البحار وقد ينكسر بهم المركب ويذهبون، ومنهم من يكون عبر هذه الفيافي والقفار وقطاع الطريق لهم بالمرصاد، فمن الذي يعود؟ إذا عاد الواحد منهم عد كأنه مولود جديد. فكان الحج في الأزمان الماضية في غاية الصعوبة، ولذلك بعض كبار العلماء في الأزمان الماضية ما حجوا ممن نأت بهم الديار، مثل الأندلس على سبيل المثال، ابن حزم الأندلسي هو إمام مشهور، لكنه معروف أنه لم يحج، ولذلك كان له رأي في السعي، يرى أن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع هذا شوط واحد، فيضاعف عليك السعي. فلذلك يقول ابن القيم، يقول رحم الله أبا محمد فإنه لم يحج، وإلا لو حج لعرف ما مقدار النصب الذي يصيب الحاج بناء على رأيه هذا، وهلم جرى. كذلك أيضا أيها الإخوة، الحج يجعل الإنسان يمشي في هذه الأقطار والبلدان وهو يتفكر في ملكوت السماوات والأرض واختلاف هذه الأجناس البشرية، ينظر إلى البلد الفلاني وما فيه من عجائب خلق الله وطباع أهل البلد الفلاني وهلم جرى، فيتذكر قول الله جل وعلا كذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وغير ذلك من الآيات أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فالآيات التي تحث على التفكر ينبغي أن تصاحبه في مثل هذه الحال. كذلك أيضا الحج هو من العبادات التي تجمع بين البدن والمال، فهو عبارة عن عبادة بدنية ومالية في آن واحد، لأن نلاحظ على سبيل المثال الصلاة والصيام من العبادات ماذا؟ العبادات البدنية، والزكاة من العبادات المالية، وأما الحج فجمع بين العبادتين، العبادة البدنية والعبادة المالية. والحاج إذا أراد أن يحج كما هو معلوم لنا ينبغي له أن يحرم، فإذا أحرم فإنه يحرم في إزار ورداء أبيضين في الغالب، وهو بعمله هذا يتذكر الكفن الذي لا بد أن يلاقيه في يوم من الأيام. فهذا الإحرام نعم يشبه أكفان الموتى، فيتذكر أنه سيخرج من هذه الدنيا وليس عليه سوى هذا الإزار والرداء، وليس هناك ثمة شيء آخر. كذلك أيضا إذا مشى إلى المشاعر واختلط بالناس ورأى اجتماع الناس من سائر أقطار الأرض، خاصة في يوم عرفة يتذكر اجتماع الناس في عرصات القيامة على صعيد واحد، وقد اختلفت أجناسهم وألوانهم وأشكالهم، فهذا بلا شك أنه يذكره باليوم الموعود. أيضا الحج يخفض رؤوس الجبابرة، فنعرف أنه لا فرق بين رئيس ومرؤوس، وغني وفقير، وعربي وعجمي، وغير ذلك من ألوان الاختلافات. الكل يلبسون هذا اللباس الواحد، ويقفون في هذه المشاعر، ويقومون بأدائها. ليس هناك فرق لأحد أو فضل لأحد على أحد. والله ما نقول مثلا إن الملك أو الرئيس له عبادات تميزه عن الطبقة الكادحة مثلا، لا، هذا ليس في شرع الله. كلهم كأسنان المشط. فهو أيضا يتذكر أن الناس يوم القيامة هكذا، ومن كان ذا جاه أو مال أو غير ذلك فإنه يقدر نعمة الله جل وعلا عليه، ويعرف أن هناك مصير يشبه هذا الذي هو فيه الآن. ففيه تربية، سواء تربية جسدية أو تربية روحية، للفرد المسلم على استشعار مثل هذه الأمور التي لا تخفى فوائدها بلا شك. ولو ذهبنا نستعرض أسرار الحج وأحكامه، لا أظن أننا نوفيه حقه، وربما كانت هناك بعض الكتب التي تتحدث عن هذا بشكل أوعب وأجود، ولكن المقصود الإشارة إلى أن مثل هذه العبادات لها أسرار وحكم، فلا نتصور أنها فقط مجرد شعيرة فرضت علينا ونقوم بأدائها ونمشي، لا، علينا أن نعرف ما وراء ذلك، لنعرف أن عندنا شريعة أنعم الله جل وعلا علينا بها وأكرمنا بها، فنحن حقا قد أكرمنا الله، ولكن هل نعرف مقدار هذه النعمة ونوفيها حقها ونقوم بأدائها على الوجه الذي أراد الله، ونحمد الله جل وعلا عليها، ونعرف أننا خير أمة وجدت على وجه الأرض، وأن علينا أن نحافظ على هذه الكرامة التي أكرمنا الله جل وعلا بها، أو نفرط فيها مثل ما فرط بنو إسرائيل أو غيرهم أو غيرهم من الأمم، فتكون العاقبة ما لا يخفى علينا، ونسأل الله جل وعلا ألا نكون كذلك. والرب جل وعلا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جرت عادة كثير من أهل العلم أنهم يرتبون الأحكام ترتيبا معقولا، فعلى سبيل المثال إذا جئنا لأبواب الفقه نجد أنهم يفتتحون أبواب الفقه بأبواب الوضوء. لماذا؟ لأنهم الآن يأتون لأول أركان الإسلام العملية. طبعا هناك بعض الكتب التي رتبت على أبواب الفقه من كتب الحديثية يبتدئون بمسائل الإيمان والعقيدة، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم. هؤلاء ابتدأوا بالعقيدة، لماذا؟ لأن أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتمشوا مع الحديث. ما الذي يلي ذلك؟ الصلاة، هي أول أركان الإسلام العملية، وهي ثاني أركان الإسلام، يعني هي التي بعد الشهادتين. والصلاة لا يأتي المسلم لها هكذا مباشرة، وإنما لابد من الوضوء. فلذلك فالصلاة لابد لها من وضوء، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. ولذلك يقومون بمناقشة أحكام الطهارة في البداية، قبل البداءة بأبواب الصلاة. ثم يلي الوضوء ماذا؟ أبواب المواقيت، يعني مواقيت الصلاة. ويلي ذلك كتاب الأذان. يعني شوفوا الترتيب، يعني وضوء، جاء الوقت، جاء الأذان، ثم بعد ذلك تأتي صفة الصلاة والأحكام المتعلقة بالصلاة. هذا هو الترتيب الذي نجده في كثير من أبواب الفقه. ومن كان عنده شيء من التقديم أو التأخير فهذه مسائل اجتهادية، لكن كثير من الكتب ترتب هذا الترتيب المعقول. كذلك أيضا بالنسبة للحج، نجد أن الحاج قبل أن يأتي ويقوم بأداء الحج لابد أن يمر بالمواقيت، وهذه المواقيت على قسمين، فمنها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، والمصنف لم يتعرض للمواقيت المكانية الزمانية وإنما تعرض للمواقيت المكانية لأنها هي المقصود. أما المواقيت الزمانية فالمقصود بها أشهر الحج التي تبدأ من بداية شهر شوال، يعني آخر يوم من رمضان حينما تغيب الشمس، هنا دخلت أشهر الحج. فإذن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج أو الفترة الزمنية للحج التي يصح فيها الحج، بعد ذلك يكون الأمر قد انتهى. قد يقول قائل طيب المبيت بمنى، نقول هذه مسائل تجبر، لكن في ليلة العاشر التي هي ليلة عرفة، يعني هذا الوقت إن لم يقم الحاج بالوقوف في عرفة فيه ولو إلى قبيل الفجر فإنه يكون قد فاته الحج، فلذلك جعلت عشرة أيام. هذا بالنسبة للمواقيت الزمنية. أما المواقيت المكانية فهي التي تطرق إليها المصنف رحمه الله في كلامه هذا أو في إراده لهذه الأحاديث، وأولها حديث عبد الله بن عباس، ثم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. تضمن الحديثان الإشارة إلى المواقيت الأربعة، وهي ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن كان على سمتهم، يعني من جاء من تلك الجهة، والجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء من تلك الجهات، وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من جهة المشرق، ويلملم وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهة الجنوب. هذه هي المواقيت الأصلية. فيه ميقات اختلف في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حده أو عمر بن الخطاب، وهو ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق ومن جاء من تلك الجهات، يعني هو متوسط بين قرن المنازل وبين ذي الحليفة. قرن المنازل ميقات أهل نجد ومن جاء من هذه الجهات، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فذات عرق مكان متوسط بين هذين الميقاتين. الذي في صحيح البخاري أن الذي وقت هذا الميقات هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء في أحاديث فيها ضعف، حديث أم سلمة وغيرها، أن الذي حد ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذي حد هذا هو عمر بن الخطاب، ولو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حد ذلك فيمكن أن يكون حده، ولكن لم يشعر عمر بن الخطاب بذلك أو لم يعلم بذلك، وإن كان في النفس من هذا ما فيها، يعني كيف يعني حتى لو خفي على عمر كيف يخفى على باقي الصحابة الذين لم يقل أحد منهم لعمر إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذا الميقات. فمن الواضح أنه اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الاجتهاد اجتهاد سائغ. لماذا؟ لأن من الناس من لا يمر على الميقات نفسه، فهل يكلف أن يذهب إلى الميقات وهو ليس على طريقه؟ مثل ما قالوا يعني حينما شكوا إلى عمر بن الخطاب قالوا إنهم يأتون من تلك الجهات والميقات جور عن طريقهم، جور يعني مائل عن طريقهم، يعني يكلفهم مشي مسافات يريدون أن يختصروها، لا حاجة لهم بمشيها، فوقت لهم عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الميقات وهو ذات عرق. فهذا دليل على أن ما كان على سمت هذه المواقيت يمكن أن يحرم منه الحج، مثل ما رأينا الآن في الهدى فيه الميقات الذي لمن أراد أن ينزل إلى مكة من جهة الهدى، هذا ليس هو قرن المنازل ولكنه جاء على نفس الوادي، لأن هذه المواقيت جاءت في أودية، سبحان الله، يعني لو تأملناها كلها جاءت في أودية، فقرن المنازل جاء في واد في ذاك المكان الآن يقال له السيل الكبير. هذا الوادي إذا امتد من جهة الجنوب نجد أن الميقات الذي وضع في الهدى هو على امتداد ذلك الوادي. فهذه المواقيت ينبغي أن تكون أو يكون تحديدها بهذه الصفة، ولا يذهب أحد إلى إعمال عقله بطريقة لم يسبق إليها، مثل أن بعض الناس يظن أن المواقيت كالعملية الهندسية، خذ المسطرة والقلم ووصل بين الميقات هذا والميقات هذا، ومن كان على هذا الخط فكله ميقات، يعني يمكن يسوي أشبه ما يكون بشكل سداسي وقد يمتد إلى جهة الشمال أكثر، ما أدري يعني عن الأشكال الهندسية وش يسمى هذا، لكن المهم أن هناك من يظن أن المواقيت بهذه الصفة، وهذا غلط. ليه؟ لأنه يترتب عليه أن توصل بين يلملم والجحفة، فإذا وصلت بين يلملم والجحفة لم يعد هناك ميقات، سيكون الخط الذي يمر حتى جدة يعني ستكون خارج المواقيت بناء على هذا، وهذا الذي يجعلنا نقول إن مثل هذه الطريقة طريقة غلط. فالمحاذاة التي أقرها الشرع محاذاة بسبب الأودية التي وجدت فيها هذه المواقيت، فما كان جاء في هذا الوادي فهذا الذي يسمى حذو ذلك الميقات، أما ما عدا ذلك فلا نذهب مثل هذه المذاهب. ولذلك نأتي لمناقشة هل جدة ميقات مثل ما يذهب إليه بعض المترخصين؟ الآن يعني هناك فتح لباب الرخص وتلمس الخلافات الفقهية وجعل آراء الرجال كأنها أدلة، تتنزل منزلة القرآن والسنة، وهذا غلط منهجي يجب على أهل العلم أن يقفوا وقفة صريحة في بيان خطأ مثل هذه المناهج، لأن هذا يؤفضي إلى إفساد هذه العبادات، وعلى الأقل إنقاص أجور الناس وإيقاعهم في شيء كثير من المحاذير. فإذا جئنا على سبيل المثال لجدة ومن يرى أنها ميقات، نقول له شوف يعني أمامك أمران وهما عقبتان كأودان لا تستطيع أن تتجاوزهما، الأول الدليل، هذا الدليل من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن جدة ميقات. الشيء الثاني من الذي سبقك؟ هذا على علماء الإسلام من 1400 سنة فما قبل، من الذي سبقك إلى هذا؟ خاصة القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يرونهم، بعض الروايات ثم الذين يرونهم، القرن الثالث، هذه هي قرون الخيرية، فمن الذي قال إن جدة ميقات؟ أما أن يأتي أناس ويجتهدون اجتهادات من تلقاء أنفسهم، ما الفرق بين هذا وبين القوانين الوضعية؟ يمكن يجيني أحد أيضا ويجعل للصلوات مواقيت ويجتهد أيضا في صفاتها وهلم جرة، وكلها آراء رجال. فإذا أقحم الناس عقولهم في العبادات الشرعية وصار الواحد منهم يستحسن أشياء، فهذه العقول لا حد لها، أنت قد تستحسن شيئا أستقبحه، والعكس كذلك. لذلك يقول الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، انظر كيف أن الله جل وعلا وصف هذا العمل بالسيء ومن الناس من يراه حسنا. هذه هي عقول البشر، لذلك لابد من ضبطها بضوابط الشرع. فلا نذهب لمثل هذه الاجتهادات، وإنما نحن أمة نص، أمة دليل. من كان عنده رأي فليأتي بالدليل، وإلا يقال أمسك عليك اجتهادك عندك. والأدلة الشرعية ضبطت في أصول الفقه، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كذلك أيضا الإجماع، القياس، الأدلة التي يستدل بها العلماء. أما ما عدا ذلك، خاصة من يجمع رخص العلماء وشذوذ أقوالهم، فضلا عن من يستحدث أقوالا جديدة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: إياك أن تحدث لك أن تحدث قولا ليس لك فيه سلف. شيخ الإسلام ابن تيمية برغم عقليته الجبارة كان يتحدى خصومه، يقول: أنا أمهل خصومي 3 سنوات يأتوني بقول لم أسبق إليه ممن سلف. إذن هذا يدل على أن هذه المسألة مهمة جدا، أن لا يحدث الإنسان قولا جديدا. وهذا الإحداث يعني يكفي فيه أنه كيف غاب عن علماء الأمة أن يقولوا أن هذا المكان يمكن أن يكون ميقاتا. فنكون أيها الإخوة حذرين من التساهل في مثل هذه الأمور، حتى وإن قال بها أناس قد ننظر إليهم بنظرة فيها إجلال وهيبة. يعني هذه مسألة والحق مسألة أخرى. قد يكون هناك إنسان فاضل، هذا إن كان كذلك، ولكن قد يخطئ، والخطأ جائز على كل البشر، لم يبرأ من ذلك إلى الأنبياء أيضا في مجال التبليغ. والمسألة مناقشة في أصول الفقه، هل يجوز الخطأ على الأنبياء أو لا؟ فالمقصود أنهم معصومون في مجال التبليغ، لكن قد يقع الخطأ من نبيك ما هو مقرر في أبواب العقائد وفي أصول الفقه. وهذا يعني الكلام فيه قد يطول، ولكن هذه هي خلاصة الأمر وزبدته. فالبشر معرضون للخطأ، ولا يجوز إطلاقا أن تدعى العصمة لأي أحد. طيب، مثل هذين الحديثين فيهما فوائد، وأعظم هذه الفوائد الكلام على من جاء إلى مكة، هل يجب عليه أن يحرم أو لا؟ فالعلماء انقسموا في هذا على قولين، فمنهم من يرى أنه يجب على كل من دخل مكة أن لا يدخلها إلا وهو محرم، واستدلوا بدليل فيه شيء من العموم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله حرم مكة وأن حرمتها باقية حتى قيام الساعة. وهناك حديث جاء في سنن البيهقي من حديث ابن عباس يستفاد منه أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام. ولكن بالنسبة للدليل الأول، فالمقصود به حرمة مكة من حيث تحريم القتال فيها وحمل السلاح، فحرمتها باقية إلى قيام الساعة. ولا يستفاد من هذا الدليل أن هذه الحرمة تعني أن لا يدخلها أحد إلا وهو محرم، هذا لا يظهر من هذا الدليل. وأما حديث ابن عباس فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وإذا كان موقوفا على ابن عباس فهذا اجتهاد من هذا إن صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن الذي صح عن ابن عباس هو هذا الحديث الذي معنا، بالإضافة إلى بعض الصحابة الآخرين كابن عمر وغيره، وهذا هو الذي فيه ما يناقض ذلك القول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني هذه المواقيت للأمة ولجميع أفراد الأمة ولمن أتى عليهن، أو هن لهن يعني لمن كان خارج هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن يعني على هذه المواقيت ممن أراد الحج والعمرة. لاحظوا هذا القيد، ممن أراد الحج والعمرة، هذا يدل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. إذن الإحرام الذي جاء في هذين الدليلين إنما هو الإحرام ممن يريد أن يؤدي حجا أو عمرة، أما غير ذلك فلا يجب عليهم. وإن كان الأفضل أن لا يدخل مكة إلا وهو محرم، مسألة الأفضلية هذه مسألة اجتهادية، لكن الكلام كله على الوجوب. فبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا وهو محرم. طيب، يلزم هؤلاء أن يقولوا إن من خرج خارج حدود مكة ورجع وهو من أهل مكة أن يحرم، وفي هذا من العنة والمشقة ما لا يخفى. فعلى سبيل المثال الناس الآن الذين يعملون إما في جدة أو الطائف أو بعض القرى التي خارج حدود مكة، يقال للواحد منهم كل ما ذهب يعني يحتاج في اليوم يمكن أكثر من مرة يحرم، خاصة مثل أصحاب التكاسي الذين ينقلون مثلا الركاب بين المطار ومكة وأهل مجرة، خلي إحرامك عليك دائم، يعني أنت دائم في إحرام. هذا يعني رأي يعني يبعد أن تأتي الشريعة بمثل هذه المشقة. كذلك أيضا من كانت له مزارع في خارج حدود مكة يذهب يوميا بل يمكن في اليوم أكثر من مرة لمزرعته ويعمل فيها ثم يدخل، فهل كل ما خرج وعاد يجب عليه أن يحرم؟ فهذا الرأي فيه مشقة لا تخفى، بالإضافة إلى فقدان الدليل الذي يدل على هذا الرأي. ولذلك ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو قول للإمام أحمد، وهو أيضا مذهب الظاهرية، وهو الذي رجح الشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله أجمعين، أنه أو أن الصواب في هذا أن لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة، فهو الذي لا يجوز له أن يجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم. طيب، ها هنا فرق بين وجوب الإحرام من الميقات وبين كون الإحرام ركنا. فالإحرام لا شك أنه ركن، يعني من لم يحرم فمعنى ذلك أنه لم يتلبس بالحج أو العمرة. فهل هناك تلازم بين الإحرام وبين الإحرام من الميقات؟ نقول التلازم من حيث الوجوب، لكن من لم يحرم مطلقا يعني مشى ولم يعقد نية الإحرام في قلبه، فهذا لم يقم بأول ركن من أركان الحج والعمرة وهو الإحرام. لكن ربما أنه لما وصل على سبيل المثال إلى حدود مكة قال أنا نسيت أن أحرم من الميقات فسأحرم من هنا وأحرم من ذلك المكان، فهل يصح إحرامه أو لا؟ نقول إحرامه صحيح ولكن ترك واجبا، وهو بتركه لهذا الواجب قد يأثم وقد يكون معذورا. فإن كان نسي أو كان مكرها على ذلك ولا يستطيع الرجوع هذا يرتفع عنه الإثم، ولكن يجبر ذلك بدم، يعني ذبيحة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم، وهذا ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العمدة فيه على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك نسكا فعليه دم. والمقصود بالنسك هنا النسك الواجب، لأن السنة لا يلزم أداؤها، فانصرف هذا للواجب. والإحرام من الميقات من الواجبات، من واجبات الحج والعمرة، نقول الإحرام من الميقات. أما الإحرام من حيث هو فهو ركن، وفرق بين الركن والواجب ها هنا، وأظن إن شاء الله الصورة واضحة. فالإحرام من الميقات واجب من الواجبات، إن تركه عمدا وهو قادر على ذلك فإنه يأثم. ورأيت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في آخر حياته صار يشدد في هذه المسألة، ويقول الناس يتساهلون وينبغي أن يردعوا، ويقول أنا أصبحت الآن لا أفتيهم بالدم، لأن إذا أفتيت الواحد منهم بالدم يظن أن هذا يرفع الإثم. فأنا أقول له يجب عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه، وإن لم تفعل فأنت آثم، ويعظم عليه هذا الأمر. لكن نقول يمكن الجمع بين الاثنين، فنعظم عليه الأمر ونقول انتبه، أنت تريد الخير الآن وتقع في الإثم، فلا تقدم على هذا الأمر، أحرم من الميقات. وإن نسيت أو يعني عذرت بهذا وبإمكانك أن تعود إلى الميقات فارجع، فإنه خير لك، يرتفع عنك الإثم. لكن إن تساهلت فإنك تقع في الإثم. يقول رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. ذو الحليفة هو مكان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينها قرابة 13 من الكيلوات، 13 كيلو، وبينه وبين مكة مسافة تزيد على 400 كيلو. هذا بالنسبة لذو الحليفة، وهو يعرف الآن بأبيار علي. وهذه التسمية المشكلة أنها التصقت تاريخيا وصارت على ألسنة الناس، وإلا فإنه يذكر أن سببها سبب ينبغي أن تبتعد عنه الأمة. يذكرون سبب أنه يعني يعتقد فيها اعتقادات باطلة من الجن أو ما إلى ذلك، وأنها يعني تطرد إذا ذكر اسم علي أو شيء من هذا، يعني فيه اعتقادات باطلة مرتبطة بمثل هذه التسمية. فإن أمكن أن لا نسميها إلا بالاسم الشرعي فهذا هو المطلوب، حتى نربي الناس وتعود الأمور إلى حقيقتها وإلى نصابها، وتبعد هذه التسميات التي حتى لو لم يصح مثل هذا، مع العلم أني قرأت يعني أشياء تدل على أن هذه التسمية فعلا مرتبطة بأمور غاية ما هنا أو أقل ما هنالك أنها بدعية إن لم تكن شركية، فينبغي أن ينبه الناس على هذا. والتسمية الشرعية لماذا نحيد عنها ونسميها أبيار علي؟ لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سماها ذا الحليفة. طيب يقول: يهل نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. والجحفة هي مدينة قرب الساحل، ويقولون إنها الآن خربت، وبقربها أو على حذوها مدينة رابغ، وهي التي منها الإحرام الآن. وأما تلك المدينة فقد اندثرت معالمها، ويبدو أنه لم يعد فيها من يسكنها. يمكن يكون هذا لأجل الوباء، يعني يذكر أنها مدينة موبوءة، يعني فيها أظن الحمى أو شيء من الأوبئة، ويمكن هذا هو سبب ترك الناس لها والانتقال إلى رابغ. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وهو الموضع الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، ويعرف أيضا بقرن الثعالب، يبدو أن الثعالب كانت كثيرة فيه، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يلاقي من أذى أهل مكة أنه قد لا يفيق إلا بقرن الثعالب. قيل إن قرن الثعالب هو قرن المنازل، ومنهم من قال بل هناك فرق، ف فقرن الثعالب دون قرن المنازل، قرن الثعالب موضع قريب من عرفة، فالله أعلم يعني هل يصح هذا أو لا. على كل حال قرن الثعالب الآن موضع لا أظنه يعني معروف بشكل يوضحه، والذي يهمنا معرفة الميقات. الميقات ما هو؟ هو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، وهو المقصود بقرن المنازل. قال: ولأهل اليمن يلملم. يلملم هذا يقع في الوادي الذي تنحدر إليه السيول من الجبال، جبال الجنوب، جبال السروات، هذه إذا انحدرت السيول منها في الأسفل يقع هذا المكان وهو يلملم، ويسمى السعدية أيضا، ويمكن يكون أيضا عرض له مثل ما عرض للجحفة، يمكن تكون السعدية مدينة قريب من يلملم، ولأجل أن الناس تأهلوا فيها وليس بشرط أن يكون هناك وباء، يمكن لأسباب أيضا دنيوية، يمكن أن الناس انتقلوا إليها وأصبح الاسم لها للسعدية. والميقات الشرعي هو يلملم بلا شك، ولكن لا بأس من الانتقال إلى هذا المكان ما دام أنه قريب منه وعلى سمته، فهذا أمره هين، خاصة أن مثل هذه الأماكن يعني السعدية ورابغ قريبة جدا من هذه المواقيت، رابغ قريبة من الجحفة والسعدية قريبة من يلملم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب، عندنا أيها الإخوة هذه الحدود لمكة شرفها الله، منها حدود واسعة وهي هذه المواقيت، ومنها حدود أضيق منها، يعني إذا صح أن نجعل هناك دوائر فسيكون هناك دائرتان، دائرة واسعة وهي المواقيت، ودائرة ضيقة وهي حدود الحرم. وحدود الحرم قريبة جدا، يعني بعضها يمكن قرابة 8 كيلو فقط بين مكة وبين ذلك الموضع، مثل التنعيم الذي يعرف بمسجد عائشة، هذا ما بينه وبين مكة إلى قرابة 8 كيلو فقط، وباقي الحدود يعني لا تبعد كثيرا، وإن كان هذا الموضع هو أقرب الحدود، لكن حتى الحدود الأخرى يعني ليست بعيدة، ويمكن أنكم ترونها، مثلا الذي يأتي من طريق جدة يمكن يرى العلامات التي تبين أن هذه بداية حدود مكة، وهي الأماكن التي فيها نقاط التفتيش التي يمنعون فيها غير المسلمين من الدخول من هذا الموضع. كذلك أيضا الذي يأتي من طريق السيل يجد نقطة التفتيش موجودة، يمكن هناك الموضع الذي يسمى إيش الجعرانة، أحسنت، نعم الجعرانة، هو أيضا من المواضع التي على حدود مكة. فهذه الحدود بينها وبين الميقات مسافة، وهذه المسافات يسكنها أناس، وهذه مسافات قد تطول، يعني فيما بين هذه الحدود مثلا وذي الحليفة المسافة طويلة، قرابة 400 كيلو، وفيها بلدان مدن وقرى وأناس يسكنون. هؤلاء الناس الذين في هذه الأماكن إذا أرادوا الإحرام يحرمون من أماكنهم، لا يلزمهم أن يذهبوا للمواقيت، بل مواقيتهم هي أماكنهم التي هم فيها، لكن ينبغي للواحد أن يحرص على أن يحرم من مكانه، لا يتجاوز. مثلا والله واحد ما بينه وبين ذي الحليفة إلى مثلا 5 كيلو، يعني هو أقرب إلى مكة ب5 كيلو، ويقول والله المسافة بعيدة، وما دمت يعني الآن لم ألزم بالميقات ذي الحليفة ليش ما أمشي أيضا مسافة يعني ما أحرم فيها، وأحرم إذا اقتربت من مكة. نقول لا، ما يجوز، ميقاتك المكان الذي أنت تسكنه، هذا هو ميقاتك. أما بالنسبة للناس الذين في الدائرة الضيقة يعني داخل حدود مكة فهؤلاء على قسمين، فمنهم أناس يريدون أن يعتمروا ومنهم أناس يريدون أن يحجوا. أما بالنسبة للذين يريدون أن يحجوا فيحرمون من أماكنهم حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعني حتى ولو كان بجوار الكعبة مسكنه فيحرم من هذا المكان، هذا لمن كان يريد الحج. لكن الذي يريد العمرة للعلماء في ذلك قولان، فمن أهل العلم من يرى أنه ليس هناك عمرة على المكي، من كان داخل حدود مكة ليس عليه عمرة، وإنما العمرة على الآفاقي يعني الذي يأتي من الآفاق. فهؤلاء يقولون أنت أيها المكي لا تعتمر ليس عليك عمرة. ومن أهل العلم من يقول لا بأس أن يعتمر المكي، لكن إذا أراد أن يعتمر فليس كالحج يحرم من مكانه، وإنما يذهب إلى أدنى الحل، نسمي حدود مكة هذه أدنى الحل. ما المقصود بأدنى الحل؟ يعني ينبغي أن تخرج خارج حدود مكة ولو بخطوة، هذه هي الحدود، أخرج خارج الحد ولو بشيء يسير، متر مترين ما ليست مشكلة. فهذه الأماكن سواء الجعرانة أو مسجد عائشة أو غيرها نجد أنها جاءت في خارج حدود مكة لكن بشيء يسير، فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه ثم يدخل مكة ويعتمر. كذلك أيضا من كان جاء من الآفاق ولكن له عذر في العمرة، يعني مثلا امرأة قدمت وهي حائض ثم حجت ولكنها لم تؤدي عمرة وإنما حجت مفردة، أو حجت قارنة واحتسب لها أجر العمرة ولكنها لا تطيب نفسها إلا أن تقوم بأداء أعمال العمرة، مثل ما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة فقط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بأن طوافها بالبيت بعد ذلك يعني بعد ما طهرت وسعيها بين الصفا والمروة يغنيها عن حجها وعمرتها، ولكنها لم تطب نفسها إلا أن تقوم بأداء العمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى أدنى الحل، هذا المكان الذي يعرف الآن بمسجد عائشة. لماذا سمي مسجد عائشة؟ لأنه هو المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن جاء من الخارج وأراد أن يأتي بعمرة فيذهب إلى أدنى الحل أيضا هو والمكي، بناء على قول من يرى من أهل العلم أنه لا بأس للمكي بأن يؤدي العمرة. لعل الصورة الآن إن شاء الله تعالى وضحت حتى نعرف المراد من قوله فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نرى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هل فيه شيء يحتاج إلى تنبيه. يقول رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. إذن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذه المواقيت الثلاثة، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل. أما ميقات أهل اليمن وهو يلملم فإنه لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما قال وبلغني، فهذا يسمى مرسل صحابي، والصحابة لا يأخذون إلا عن صحابة آخرين. فالذي بلغ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما لا شك أنه صحابي آخر، فهذا يعني أمر لفظي لا يؤثر على صحة الحديث، فالحديث صحيح. وذكر هذا الميقات في حديث عبد الله بن عمر يعني يلملم أيضا صحيح، لأن عبد الله بن عمر لا بد أن يكون أخذ هذا عن صحابي آخر رضي الله تعالى عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين.